للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول السديد والعمل الرشيد. أيها الأحبة، ذكرنا في الدرس الماضي الناقض الأول من نواقض الإسلام والتي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الناقض الذي دل على أن الشرك بالله تعالى كفر وردة وخروج عن دين الإسلام، ثم أعقبه ببعض صوره، فذكر الذبح لغير الله والنذر لغيره، فكان هذا هو الناقض الأول. ثم إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثنى بالناقض الثاني من نواقض الدين، وهذا الناقض هو فرع عن الناقض الأول وجزء منه. الناقض الثاني الذي نص عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب هو فرع عن الناقض الأول وجزء منه، فإنه قال: الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وقائل يدعوه ويسأله الشفاعة ويتوكل عليه كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله وقائل يدعوه ويسأله الشفاعة ويتوكل عليه كفر إجماعا. فلاحظوا أن هذا يدخل في المعنى العام لدعاء غير الله عز وجل، ولكن الإمام محمد بن عبد الوهاب أفرده بالذكر لأن البلوى به أعم وأشرف. البلوى به أعم وأشرف، ولأنها الحجة التي يستند إليها المشركون ويعتمدون عليها، هي الحجة التي يستند إليها المشركون ويعتمدون عليها. فذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تمصيصا. فنذكر معنى هذا الناقض على سبيل الإيجاب إن شاء الله تعالى. اعلموا أن دعاء غير الله تعالى على ثلاثة أنواع. دعاء غير الله تعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول، طبعا دعاء غير الله لا يخرج عن هذه الحلال. النوع الأول أن يدعو غير الله تعالى استقلالا، أن يدعو غير الله تعالى استقلالا، فيعتقد أن في المدعو قدرة وربوبية وتصرفا في الكون مطلقا، سواء اعتقد في المدعو أنه هو الله أو غيره من سائر الأرباب التي يعبدها من دون الله عز وجل. هذه الحالة الأولى، يدعو غير الله تعالى استقلالا ويعتقد أن في المدعو قدرة وتصرفا في الكون مطلقا وأنه ربه لا رب له سواه. وهؤلاء هم الذين لا يدينون بدين الإسلام أصلا ولا ينتسبون إليه، وذلك كمن يعبد النمرود أو يعبد فرعون أو يعبد النور أو يعبد بوذا، فهؤلاء يتوجهون بعبادتهم إلى هذه الآلهة ويرون أنها متصرفة في الكون استقلالا. هذا النوع الأول أو الحالة الأولى. الحالة الثانية والنوع الثاني من أنواع المشركين، طبعا كلها تدخل في معنى الشرك، النوع الثاني من أنواع المشركين هو من يدعو الله ويدعو مع الله غيره، ويرى أن غير الله شريك مع الله في ملكه، كما أنه شريك معه في إلهيته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا النوع الثاني من أنواع المشركين، يدعو الله ويدعو معه غيره ويعتقد أن له تصرفا وأن له شراكة مع الله في ربوبيته وألوهيته، وهذا كمن يدعو عيسى بن مريم، يدعو عيسى بن مريم ويعبده ويعبد معه الله عز وجل. فالنصارى يقولون أن عيسى ثالث ثلاثة، فيعبدون الله ويعبدون روح القدس كما يعبدون عيسى، أو من يعبد أم عيسى، أو يعبد عزيرا ويزعم أنه ابن الله. هذا النوع الثاني من أنواع المشركين. النوع الثالث أو الحالة الثالثة، من يرى أن الله هو الواحد وأنه الرب، لا رب غيره ولا إله سواه، ولكن يعتقد أن بعض عباده وسطاء وشفعاء لله تبارك وتعالى، فلا يجد على الله أو على باب الله إلا من خلال هذه الوساطة ومن خلال هذه الشفاعة، فيعتقد أن في بعض المخلوقين يعني من يتوسط له ويقربه إلى الله فيدعوه ويرجوه بناء على ذلك. الآن الناقض الثاني يتناول أي الحالات الثلاث؟ الثالثة. نعم الثالثة. الناقض الأول يعم الحالات الثلاث كلها، ولكن الناقض الثاني يتناول هذه الحالة على سبيل الحصر، وهو أن أولئك الذين يقولون الله عز وجل هو ربنا هو إلهنا ومعبودنا لا معبود لنا سواه. نعم هذا المدرسون يا أخوة في جامعة الفردوس، يعني دائما الشكوى ضدكم في موضوع المكبرات الصوتية، جزاكم الله خير، يعني حاولوا أن تصلح هذا الخلل. فأقول هم يعتقدون أن الله ربهم وإلههم، ولكنهم يجعلون بينه وبين الله وصائف، هذه الوصائف يدعونها ويرجونها ويستغيثون بها أن تقربهم إلى الله عز وجل. فبين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هذا ناقض من نواقض الدين وصورة من صور الشرك الأكبر الذي يكفر صاحبها ويخرج عن دين الإسلام ويخرج عن دين الإسلام، وذلك لأن هذا الشرك هو أكثر الشرك الذي يقع فيه من ينتسب إلى الإسلام، هذا هو الشرك الذي يقع فيه أكثر من ينتسب إلى الإسلام. فاليوم أصحاب الطرق الصوفية والبدع القبورية الشركية هم وقعوا في الصورة الثالثة على سبيل الأغلب، وإن كان منهم من تجاوز نسأل الله العافية إلى الصورة الأولى والثانية ويرى أن لهم تصرفا في الكون وتدبيرا في خلقه، ولكن أكثرهم في الصورة الثالثة ويظنون ويحتجون بها على أنهم ليسوا مشركين، يقولون نحن ما عبدنا غير الله ولكننا تقربنا بهؤلاء إلى الله عز وجل. وهؤلاء هذا الشرك نفسه أيها الأحبة هو الشرك الذي كانت قريش تقارفه وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فكفرهم وقاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم بذلك. الله عز وجل يقول في كتابه: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يحكي حال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويبين أن حجتهم أنهم كانوا ما يعبدوهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. فهذه هي حجة المشركين اليوم الذين ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا. آية أخرى تبين أن هذا الوصف داخل في الشرك الأكبر الناقل عن الملة الإسلامية. يقول الله عز وجل: ويدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لاحظوا هذه الآية: يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولهذا الله عز وجل وصف حالهم بأنهم يعبدون غير الله عز وجل، إذن هم مشركون. وعليه فمن كان يدعو أنه على الإسلام وأنه يعبد الله ويلتزم بدينه ثم يقصد القبور والأضرحة ومشاهد الأولياء والصالحين فيرجوها أو يدعوها أو يسأل أصحابها أن تقربهم إلى الله، فهؤلاء كفار كفرا ينقل عن الملة بإجماع المسلمين كافة، وهذه ليست مسألة خلافية بين أهل العلم، بل اتفق جميع الأئمة وأصحاب المذاهب الإسلامية على كفر هؤلاء وردتهم عن دين الله. وإذا أدركنا هذا أدركنا الخطر العظيم الذي تقع فيه كثير من الشعوب التي تزعم أنها إسلامية وهي مضادة لأصل هذا الدين ومناهضة لشرع الله. وإذا تكلمنا عن الشام خاصة فواقعها، وقبل قيام الدولة الإسلامية كان واقعا مؤسفا مزريا لانتشار أصحاب هذه القرى، أصحاب هذه البدع المكفرة. فحلب مثلا وهي يعني من أكثر المدن التي تعج بالقبور والمشاهد ونحوها، أناس أصحاب عقول، أصحاب معارف، أصحاب ثقافات، لكن حين تشاهدهم عند المقابر وعند الأضرحة وعند المشاهد تفجع يعني أين أصحابك العقول وأين أصحاب أولئك النهر. لكنه نحو إلا رواية الله عز وجل يعني لمن شاء روايته تناقشه تناظره ما يحتج إلا بما يحتج به المشركون الخوارج، فيقول يا أخي أنا أعبد ولا أصرف لهم أي نوع من أنواع العبودية، ولكن هؤلاء لهم جاه ولهم قربة ولهم منزلة في الله عز وجل، وأنا أحب أقول إلى هذه البدعة. أقول يا أخي هذه البدعة وأصلها، فيقولون نحن أصحاب ذنوب ومعاصي وهؤلاء أصحاب جاه وقربة عند الله عز وجل. والله تعالى الله عما يقولون كسائر الملوك، فكما أن الملك لا يدخل عليه إلا من حجابه، فكذلك هؤلاء هم في منزلة حجاب الله الذين لا يدخل على الله إلا به، فوقعوا في عدة كفر منافضة لأصل الدين. وأقول لكم يا أخوة هذا أمر منتشر يعني طبعا في حلب وفي الرقة وفي غيرها من سائر البلاد الإسلامية، أمر يعني يدل على ماذا؟ على أن أكثر الناس وقعوا في الشرك في عبادة الله عز وجل، فالله أدحض حجتهم وأبطل ضلالتهم. فنقول في بعض أوجه بطلان هذه الدعوة، هذه الدعوة قائمة على عدة أمور. الأمر الأول أنهم يقولون المشركين الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، افهموا يا إخوة هذا، كانوا يعبدون الأصنام والأحجار، ونحن إنما نتوجه إلى أولياء وصالحين وأتقياء، فكيف تشبهون حالنا بحال أولئك؟ لاحظ هذه أصل عن هذا هو أصل شبهتهم في الغالب. يا أخي نحن نتوجه إلى أولياء صالحين وأنتم تتحدثون عن اللات والعزى ومناة وهبل، فكيف تحكمون هذه الحال بتلك؟ نقول حتى هذه الشبهة كانت شبهة المشركين الأوائل، والله قد بينها في كتابه. يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالله عز وجل بين ووصف حال المشركين بأنهم كانوا يدعون من؟ يدعون أناسا صالحين ممن يبتغون إلى الله الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا لما بعث النبي في قريش كان منهم من يدعو عيسى، وعيسى من أنبياء الله، ومنهم من يدعو مريم، ومنهم من يدعو اللات. واللات من هو في أصله؟ كما بين ابن عباس في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى، كان رجلا صالحا يلت السويق، وغيرها من الآلهة. فمن قال أنهم كانوا يعبدون الأحجار والأشجار مجسدة؟ بل إن أتحدث حتى من واقع ونصوص علماء هؤلاء كالفخر الرازي مثلا. طبعا الفخر الرازي كثير من الناس ما يعرف عن حقيقة هذا الرجل. الفخر الرازي كان يعني في القرن السادس أو في نهاية القرن السادس، وأوتي علما وفهما، ولكن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله كان ممن أوتي ذكاء ولم يؤت ذكاء، وأوتي علوما ولم يؤت فهوما. فله كتاب سماه مفاتيح الغيب في تفسير القرآن، يسمى التفسير الكبير. والفخر الرازي محسوب على ماذا؟ على أصحاب الطرق والمتصوفة المخالفة لدين الأنبياء والرسل، حتى أن له كتابا تحدث فيه عن عبادة النجوم. تحدث فيه عن عبادة الكواكب والنجوم، حتى أن علماء بخارى كانوا يقولون أن الفخر الرازي كان كافرا ذكيا، فكانوا أجمعوا على الحكم بكفره. الفخر الرازي الذي ما يدري الناس يعني يعدونه من فلاسفة الإسلام وأصحاب العلم فيه، ولا يدرون ما حقيقته ولا حاله. الفخر الرازي له كتاب اسمه الأجوبة المشرقية، يتحدث في هذا الكتاب ويقول بقدم العالم. ما معنى قدم العالم؟ يعني يرى أن الخلق صادر عن الذات الإلهية من غير إيجاد أو خلق. قال: كنسبة الضوء للشمس أو الإحراق للنار فهي ليست ذات منفكة، بل الخلق كله صادر عن الذات الإلهية، وبالتالي ما في لا محدث ولا حادث. وهذا يؤول إلى ماذا؟ يؤول إلى وحدة الوجود، وهذا يعني آخية هذا القول، وكذلك يقول إلى يعني إلى قدم العالم وإبطال صفة الخلق لله عز وجل، وهذا بذاته كفر أكبر. نعم شيخي، فكرة الفخر الرازي. نعم، القول بقدم العالم وهو أن الخلق صادر عن الذات الإلهية، ليس كنسبة خالق ومخلوق، بل كنسبة الضوء للشمس والإحراق للنار، فهو صادر عن الذات، وبالتالي العالم قديم. ما معنى قديم؟ يعني ما له أول، بقاؤه ووجوده مرتبط بوجود الله، فهذا عين الكفر والإلحاد به تبارك ربنا وتعالى، عن ذلك علوا كبيرا. طبعا وهذا هو القول بقدم العالم الذي تسمعونه عن الفلاسفة ونحوه. وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا من أعظم الكتب التي طرقت هذا العالم، سماه درء تعارض العقل والنقل، في 11 مجلد، لإبطال هذا المذهب الفاسد الإلحادي وغيره من المذاهب العقلانية التي تناقض دين الإسلام، درء تعارض العقل والنقل. الشاهد الفخر الرازي على ضلاله. طبعا الفخر الرازي أيضا ممن دعا إلى تعلم علوم السحر، وذكر نعوذ بالله جهلا وضلالا أنه محض العلم خير من الجهل، يعني قال العلم على بالإطلاق خير من الجهل بالإطلاق، وأن تعلم السحر وأنواعه وفروعه خير من أن تجهله. وفات هذا الضال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. وليس كل علم نافعا، ولهذا يا أخوان نذكر بهذا. بعض الناس يقول: يا أخي المدارس والمعاهد والجامعات يا أخي علوم وثقافة ومعرفة. من قال لك أن هناك من العلوم من تحمل صاحبها إلى الكبر والخلود في جهنم؟ هناك من العلوم ما يتعارض به علوم الأنبياء والرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني هذا العلم حمل أولئك على معارضة دعوة الأنبياء والرسل، كما تجده في واقعنا المعاصر أكثر من يجحد ويعادي الدعوة الحق هم أصحاب العلوم وأصحاب الثقافات، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. السحر ماذا ذكر الله عز وجل عنه؟ وما يعلمان من أحد، إذن هو علم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون منهما ما يضرهما ولا ينفعهما، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علم، ولكن نتيجته الكفر والخلود في النار نعوذ بالله تعالى من ذلك. إذن ليس محض العلم خير من الجهل مطلقا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا استعاذ بالله من العلم الذي لا ينفع، من العلم الذي لا ينفع. والعلم الذي ينفع هو علم الوحي، هو علم الوحي القرآن والسنة وما تفرع عنهما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. الشاهد نعود إلى أصل مقالتنا، فنقول أن الفخر الرازي يعني على ضلالاته و يعني روايته وحديث أهل العلم عنه، لما ذكر، نحن لعلنا تفرعنا كثيرا، لكن لما ذكر قال: وطرائق الشرك أربعة، ذكره في تفسيره طرائق الشرك أربعة أطال فيها، لكن قال الرابع منها قال: من صور تماثيل وأجسادا تخيل إليه أنهم قوم صالحون فيدخل عليهم شفاعة وطلبا لوسيلتهم إلى الله، فهم بذلك يؤول حالهم إلى الشرك والكفر بالله. يعني حتى هذا الرجل على ضلالته وغوايته وانحرافه عن دينه الأنبياء والرسل ينص على أن قصد الصالحين والأولياء والتقرب إليهم بأي نوع من أنواع الوسيلة أنه محض الشرك بالله تعالى، وكلام الله عز وجل صريح في ذلك: ويعبدون من دون ويدعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذا أول أصل شبهة المشركين الذين ينتسبون إلى الإسلام، وهو أنهم ماذا يسوى؟ إنما يدعون أولياء وصالحين ولا يقصدون أصناما أو أحجارا، وقد أبطل الله عز وجل وألحظ هذه الضلالة. مما يبنون عليه مقالتهم أن هؤلاء الصالحين أو الأنبياء لهم جاه عند الله، ودعوتهم لا ترد ومستجابة مطلقا، وبالتالي نحن إذا دعوناهم أو رجوناهم أن يدعو الله عز وجل لنا حال موتهم طبعا، فإننا بذلك نكون قد تقربنا إلى الله عز وجل. وهذه يعني نتيجة علمية مبنية على أصل فاسد، فإنه من قال أن الأنبياء والصالحين، الأنبياء أنا أتحدث يا أخوة بهذا، وهذا قد يستكبره بعض الناس الذي لا يطلع على موارد النصوص الشرعية، من قال أن كل دعوة خرجت من نبي أو صالح مستجاب؟ بل سيد ولد آدم وخير الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله عنه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إنهم كفروا بالله ورسوله. فالله بيّن أن النبي لو استغفر لقوم فإن الله لم يغفر لهم، وذلك لأنهم قام بهم مانع من موانع إجابة الدعاء وهو كفرهم بالله ورسوله. طيب هذا سيد ولد آدم، إذن ليست دعوته على الإطلاق مجابة إلا أن يشاء ربنا شيئا. لاحظ يا إخوة، هذا سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. طيب حتى نجلي هذه الصورة أكثر، جاء في صحيح الإمام المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي 3، دعوته ألا يهلك أمتي بسنة فأعطاني إياها، ودعوته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطاني إياها، ودعوته ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطني إياها. لاحظ هذا دعوة من؟ دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، ومع ذلك لم يعطيه الله عز وجل إياها لسابق قضائه وحكمته التي قضت بها. فأضف إلى هذا نوح عليه السلام حينما قضى الله بالغرق على قومه قال نوح ماذا؟ ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني هذا الذي تسألني عمل غير صالح ولا يسوغ لك أنك تسأل مني إياه. هذا في مقابل من يا أخوة؟ في مقابل نوح أول الرسل وأحد أولي العزم منهم. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كذلك ما ذكره الله عز وجل عن إبراهيم لما دعا لأبيه فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، ما قبلت دعوة إبراهيم في أبيه. إذن هذه النتيجة الفاسدة المبنية حتى على أصل فاسد. الله تبارك وتعالى لا يجيب دعاء عباده إلا من توفرت فيه شروطه وانتفت عنه الموانع. فإذا فليدعى الله عز وجل استقلالا، ولتسأل منه الرحمة والمغفرة وكشف الكربة وإزالة الهموم منه تبارك وتعالى. فلاحظ يعني نتائج فاسدة مبنية على أصول، مبنية على أصول فاسدة كذلك. على كل حال أيها الأحبة، هنا يعني دعوة أيضا يطرقها كثير من الخصوم، وهي أن هذه التقارير العلمية إنما تفرد بها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي قضية تكفير المشركين وقتالهم واستباحة دمائهم وأموالهم، ونحن بينا وذكره الشيخ رحمه الله في نص ناقضه، نعم في نص ناقضه، أن هذه الصورة من صور الشرك هي ناقضة للدين بالإجماع، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، قد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. فذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول منه قال: من جعل الملائكة والأنبياء والصائر يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم كشف الكروب وإزالة الهموم وسد الفاقات فهو كافر باتفاق المسلمين، فهو كافر باتفاق المسلمين. والإمام ابن تيمية تعرفون أنه يمثل مذهب أحمد وأصحابه، كذلك جاء في الفتاوى البزازية للأحناف رحمه الله أنهم قالوا: من اعتقد أن أرواح المشايخ تحضر كفر إجماعا. الذي يعتقد أن أرواح المشايخ لا تزال تجيب الدعاء ويعني تعطي السؤال وهي تحضر المجامع والمحاور كما يزعمه المتصوف ونحوهم، قالوا فإن هذا يكفر إجماعا. فنص على هذا أبو بكر الحصني الشافعي وكذلك ابن حجر الهيثمي في قواطع الإسلام، كلهم نصوا على أن هذا النوع من أنواع الشرك هي كفر تنقل عن الملة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من ذلك. طيب مما نحب أن نشير إليه وهو ما ذكره أيضا الإمام رحمه الله في هذا الناقض، قوله من جعل بينه وبين الله وصائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. هنا مسألتين فيما يتعلق بسؤال الشفاعة. قد دلت آيات القرآن والسنة على أن الشفاعة على قسمين: شفاعة منفية يسميها العلماء شفاعة شركية، وهي الشفاعة التي تطلب من غير الله عز وجل وبغير إذنه. يقول الله تبارك وتعالى: فهذه الشفاعة منفية وغير ثابتة ولا تنفع صاحبها. يقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، فالله عز وجل نفى الشفاعة إلا أن تكون بإذنه. وقال الله عز وجل: فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. فالله أيضا نفى هذه الشفاعة التي لا تطلب منه. والقسم الثاني من الشفاعة هي الشفاعة المثبتة، قال: وهي ما توفر فيه شرطان. الشفاعة المثبتة ما توفر فيه شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه للمشفوع، ورضاه للمشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله يتكلم في هذه الآية عن خيار خلقه وهم الملائكة العظام، فهم لا يستطيعون الشفاعة لأحد إلا بإذن الله عز وجل. فكيف تسأل الشفاعة ممن هو دونهم؟ فكيف تسأل الشفاعة ممن هو دونهم؟ فسؤال الشفاعة للأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هو صرف لحق من حقوق الله لغيره، مما يدل على أنه شرك ينقل عن الملة. المسألة الثانية وهي مهمة ونازلة، يعني تحدث عنها بعض المعاصرين، وهي سؤال الشفاعة ممن ترجى شهادته. سؤال الشفاعة ممن ترجى شفاعته أو شهادته. مثال: يعني رجل مثلا أقدم على القتال في سبيل الله تعالى، أو على القيام مثلا بعمل استشهادي، فجاءه مثلا إخوانه كما تحصل بعض هذه الصور، فيقول: بالله عليك، يعني إني رزقك الله الشهادة، أو كان قريبا له فقال: ما تنساني من شفاعتك يوم القيامة. فهل هذه الصورة تدخل في الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة؟ تحدث بعض المعاصرين فقال أن هذا كفر أكبر، وأن الذي يسأل هذه الشفاعة بهذه الصورة هو مشرك خالد في النار. وهذا الكلام غير وجيه، وهذا الكلام غير وجيه ولا تدل عليه الأدلة. وبيان ذلك: أولا، أن سؤال الشفاعة في مثل هذه الصورة محتمل، من الألفاظ المحتملة التي لا يحكم على قائلها ابتداء، بل ينظر في حاله، وحاله لا يخرج عن وصفه. الأول: إن كان يعتقد في قرارة نفسه أن هذا رجل له الشفاعة باستقلال، وأنه متصرف فيها، وأن هذا أمر يعني قطعي له ثابت، فإننا نقول هذا يدخل في الشفاعة المنفية الشركية. إذا رأى أن هذا رجل له شفاعة استقلاله وأنه يملكها وله أن يتصرف فيها متى شاء، فإنه عندئذ يقع في صفة الشفاعة المنفية، في صفة الشفاعة المنفية، ويدخل في معنى الشرك بالله عز وجل. الحالة الثانية: ألا يعتقد ذلك ويعلم أنه لا يملك الشفاعة وإنما الشفاعة بأمر الله عز وجل، ولكنه يرجو أن يقبل الله شفاعته يوم القيامة ويعطيه إياها، فهو حينما يسأله كأن يعني سؤاله له من جنس سؤاله الدعاء، من جنس سؤاله الدعاء. واضح الفرق يا أخوة؟ أبين لكم هذا. الآن أيهما أعظم، أن تأتي إلى رجل وتقول يا أخي إذا الله عز وجل تقبلك شهيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يشفع في 70 من أهل أهله، في 70 من أهله، فاشفع لي لا تنساني يوم القيامة. هو الآن هل طلبها من غائب أو ميت؟ لا، هو طلبها من حي، ترجى أن تكون له شفاعة يوم القيامة. هل هذا أشد، يعني هل هذا أو أن يقول يا أخي بالله عليك أدخلني الجنة؟ لا شك أن الصورة ثانية يعني أقوى وأفضع. طيب، جاء في صحيح الإمام المسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه كان يقوم بحاجة النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره، فقال له النبي يا ربيعة سلني حاجتك، فقال له ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. هل ربيعة يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من شاء الجنة استقلالا؟ قطعا لا وحاشاه. طيب، هل سألها الآن من غائب لا يعلم أو ميت لا يعلم بسؤال السائل أو كلامه؟ لا. طيب، ما معنى سؤاله؟ معناه يعني يا رسول الله إما أن تدعو الله لي في الدنيا أو أنك تشفع لي يوم القيامة في أن يرفع الله منزلتي معك. هذا هو الذي نقول من جنسه أن يسأل الشهيد الذي ترجى شفاعته فيقول إن شفعك الله عز وجل في أهلك فأنا مثلا من أهلك فلا تنسني من الشفاعة. هذا هو من جنس تلك. من ذلك أيضا هذه الصورة جائزة الأخيرة، يعني أنا سوف أبين الآن، أنا الآن أوضح الصورة ثم نتحدث عن الحكم. من ذلك أيضا ما رواه الحاكم في مستدركه وابن حبان في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأنس بهذا الأعرابي، يأتي ويحدثه ويخاطبه، فقال له النبي ائتنا، يعني إذا أتيت مرة أخرى إلى المدينة فتعال ائتنا نتحدث. فجاء مرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا سلني حاجتك، سلني حاجتك. يعني انظروا إلى أيضا هذه المنزلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل الأعرابي ماذا تريد؟ فماذا قال الأعرابي؟ قال أسألك ناقة أركبها وعنزا يحلبها. لاحظوا يا أخوة هذا الطلب، وفي هذا المقام يعني من سيد ولد آدم يقول عطني ناقة عطني عنزا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب وقال أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ أيعجز أحدكم أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومن عجوز بني إسرائيل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أظلم عليهم الطريق، ما عاد صاروا يستطيعون السلوك المخرج، فعجب موسى وسأل علماء بني إسرائيل فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا نبي الله إن يوسف عليه السلام كان قد أخذ على آبائنا المواثيق أنهم لا يخرجوا من مصر إلا وهم يحملون جسده. يعني يوسف يقول إذا يا بني إسرائيل إذا أردتم تخرجوا من مصر خذوا جسدي معكم، يعني إلى أرض الشام. فقال موسى فمن يعرف أين يكون يوسف؟ قالوا عجوز من بني إسرائيل ما يعرف هذا المكان في العالم إلا هذه العجوز. فذهب موسى إلى هذه العجوز وقال لها: أين قبر أخي يوسف؟ قالت: لا أدلك عليه حتى تعطيني حكمي. لاحظ الآن تسأل من؟ موسى. حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قال: أن أكون مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقتك في الجنة. لاحظ هذا المقام، يعني عجوز وموسى عليه السلام وهو كريم الله وأولي العزم من الرسل بكل سهولة تريد أن تكون رفيقته في الجنة، لكنها على منفك، يعني عندها أمر تساوم عليه، تريد نعم أن أدلك على قبر يوسف أكون رفيقتك في الجنة. فموسى عليه السلام ثقل عليه هذا. نحن الأنبياء يعني يتعبون وينصبون ويواجهون الأمم ويدعونهم إلى توحيد الله ويصبرون منهم على الأذى، ثم هذه تصل مباشرة إلى منزلته. فسأل الله عز وجل، فقال الله تبارك وتعالى وهو ذو الفضل الواسع والرحمة العظيمة، قال: يا موسى أعطها حكمها. فأعطاها موسى حكمها، فدلتهم على قبر يوسف، قالت: تحت مستنقع انضبوه ثم أخرجوا جسده. فأخرجوا جسده وذهبوا به فأضاء لهم الطريق. الشاهد من هذا أن هذه العجوز سألت موسى وهي ترجو ماذا؟ قبول دعوته، قبول دعوته حال كونه حيا. قالت له: أريد أن أكون رفيقتك في الجنة. هذا إذا يدخل في جنس طلب الدعاء أو طلب رفع المنزلة يوم القيامة، كذلك يدخل فيه أن يسأل الشهيد ممن ترجى شفاعته أن يقال: الله لا تنسني من شفاعتك، يدخل في جنس هذا. أيضا مما يدل على هذا أنه نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. فلما قام يعني اندلعت المعركة الكبرى الفاصلة بين المسلمين والروم في اليرموك، خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتسموا بكتيبة الموت، وكان على رأسهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه. فعكرمة لما أراد أن يقدم على الانغماس في العدو التفت إلى أصحابه، وكان منهم أبو عبيدة، فقال لهم: إني غدا أكون مع رسول الله بإذن الله، فهل أحد منكم مبلغا إياه رسالة؟ فقال له أبو عبيدة: إذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا فأقرئه منا السلام وقل له: إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يعني وأننا ماضون على هذا العهد الذي عهدناك عليه. لاحظ الآن طلب من حي فيما يرجو أن يرزقه الله عز وجل إياه يوم القيامة، وهذا المعنى متحقق أيضا في الصورة التي أوردناها. وكذلك يعني من صور ما ذكره العلماء ما أورده الإمام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك ابن النحاس في مشارع الأشواق، في القصة المشهورة المعروفة، قصة أبو قدامة الشامي، تعرفونها يا أخوة، كذلك أبو قدامة الشامي الذي كان طبعا من الرقة هو، وكان يدعو إلى الجهاد في سبيل الله. قصة طويلة عريضة، كان موضع الشاهد منها أن يعني ابنا أو الغلام الذي كان معه لما أوشك على أن يستشهد قال له أبو قدامة، وكان عالما تقيا مجاهدا، قال له: يا أخي لا تنسني من شفاعتك يوم القيامة إن شفعك الله. وهذه القصة تداولها العلماء بالقبول وتناقلوها في كتبهم ومصنفاتهم من غير نكير أو انتقام لها، مما يدل على أن هذا الأمر سائغ على الأقل عندهم. طيب، بناء على هذا كله نقول: الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يدخل في المعنى الشركي الذي يكفر صاحبه، ولكننا نقول أنه غير مشروع. ولكن قولنا غير مشروع لا يعني أنه محرم أو أنه يدخل في صورة من صور الشرك. لماذا نقول غير مشروع؟ لأن ليس عندنا نصا ثابتا بهذا اللفظ، وهو طلب الشفاعة على سبيل الخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ولكن عندنا معاني عامة تشبهه، والشرع يأتي في أحكامه بما يوافق النظير لنظيره والمثيل لمثيله، ولهذا نحن نقول هو في الأصل مباح لكنه غير مشروع، يعني ما يستحب ولا يطلب ولا ينبغي ولا ندعو إليه ولا يعني مثلا نرغب فيه أبدا، بل الإنسان يسأل ربه ويرجو منه الرحمة والمغفرة. وإذا كان أهل العلم نهوا أو كرهوا أن يسأل يعني المكلف رجلا مثله في سبب من أسباب الدنيا حتى لا تتعلق به نفسه، فهذا من باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، بايع أبو بكر، بايع أبو ذر، بايع ثوبان على أن لا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم وهو على ناقته يسقط صوته، معه غلام، فينيخ ناقته وينزل ويخفض صوته ثم يركب ناقته حتى لا يسأل أحدا شيئا. ولهذا بين شيخ الإسلام حتى بسؤال شربة الماء مكروه، لأن فيه نوع تعلق، وهو إن كان في أصله مباحا إلا أنه خلاف الأولى. ولهذا كلما عفى الإنسان عن سؤال الناس كلما عز عند الله عز وجل ثم عند خلقه، وكلما تعلق القلب بربه كلما يعني أشرقت أنوار وجهه وعظم عليه دينه. وكما قال الشاعر: إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالخلق أطماع نفسه تباعد ما يرجو وخاب رجاؤه، فلا ترجو إلى الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. فهذا هو من الموضوعات والمسائل التي أحببنا أن نشير إليها، لأنه كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة نتيجة كلام بعض المعاصرين فيها، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم فيها الصواب والرشد. نقول إن شاء الله تعالى نقتصر على هذا الشرح الموجز لهذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام، وهو كما أشرنا إليه يدخل في المعنى العام للناقض الأول، وكل ما قيل في الأول يقال في هذا. وإن كان لأحدكم مثلا سؤال فتفضل. بارك الله فيك. طبعا هذه شفت الموضوعات كلها التي أشرت إليها طرحناها البارح في الدرس الماضي، نعم، لأن هذا هو المجلس الثاني في شرح نواقض الدين، بينا معنى الناقض ومعنى الردة ومعنى الكفر ومعنى الشرك وأقسامه وأنواعه وما يتبرع عليه من الأحكام. هنا سؤال يعني يحتج به بعض القبوريين، وهو حديث الأعمى الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين ثم ادعو الله عز وجل بي، أو كما جاء في بعض الألفاظ. طبعا هذا الحديث أولا لا يثبت إسناده، وجاء من عدة طرق كلها مطعون فيها، وهذه الأحكام الشرعية لا بد أن تبنى على أحاديث سليمة الإسناد ثابتة من حيث طرقها ومن حيث دلالتها، هذا هو. ثانيا أن ليس فيها حجة مطلقا فيما يذكرونه، لأن قضية التوسل تختلف عن قضية طلب الشفاعة. التوسل كأن يقول: اللهم أني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة تختلف عن صورة أن يقول: يا محمد اشفع لي، يا محمد اسأل الله لي، يا محمد قربني إلى الله. الصورة الأولى بدعة منكرة ولا تجوز شرعا، يعني يقول بجاهل النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاهل الحبيب محمد عليه الصلاة، هذه بدعة من البدع المنكرة التي لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونها ولم تثبت عنهم. وأما الصورة الثانية وهو أن يطلبه قصدا فهذا شرك ولا يدخل هذا في ذلك. الأمر الثالث أن هناك أحاديث تبين بطلان هذا المعنى. الآن لو كان سؤال الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنبي يعني بجاهه نافعا لاستوى في ذلك حال حياته وحال موته، صح؟ لأنه سؤال بالجاه لاستوى فيه الطرفان. طيب الصحابة رضي الله عنهم مروا بملمات ومع ذلك لم يكونوا يسألون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، عنده لا تنفع. ماذا كان مثال؟ أصاب المدينة قحط، فماذا صنع عمر؟ قال لاحظ، قال يا عباس إنا كنا نستغيث برسول الله. ما معنى برسول الله؟ أو نستسقي برسول الله. ما معنى نستسقي؟ يعني يدعو لنا هو، لا أن نستسقي نحن بجاهه. قال إنا كنا نستسقي برسول الله فقم يا عباس تدعو لنا. ما قال وقم نستسقي بنبي، لأن توسل به في حياتك توسل به في مماتي. مع ذلك ما صنع هذا عمر، لأن صورة التوسل ليست كما يظنها الخصوم هي أن يتوسل بجاهه، لا، كان توسلهم بدعائه. والدليل أنه ماذا قال؟ قم يا عباس فادعوا الله لنا، يدل على هذا. أيضا ما جاء في صحيح مسلم النبي لما حضرته الوفاة أوصى عمر بماذا؟ بأن قال في عليك برجل يقال له أويس القرني، فقل له أن يدعو الله لك. طيب ولو كان التوسل بجاه النبي نافعا ألم يكن هذا أولى وأحرى بالوصية؟ لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، فلم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالتوسل بذاته أو بجاهه. ولو كان نافعا لكان خيرا لعمر من أن يسأل رجلا ليس حتى من الصحابة بل من التابعين، ما يدل على بطلان المعنى الفاسد المتصور في أذهان الصوفية والقبورية. طبعا هناك أيضا أدلة كثيرة على بطلان هذا. ليس لك من الأمر شيء. نعم أحسن، ليس لك من الأمر شيء. طب نسمع أخونا صدر. نعم أخونا يسأل عن سؤال قراءة الفاتحة وأن تجعل ثوابا للميت، أن تجعل ثوابا للميت. أولا هل هذه بدعة؟ نقول الصحيح أنها ليست بدعة، ولكن جرى الخلاف فيها بين أهل العلم، يعني تخرج من كونها بدعة إلى مسألة اجتهادية. هذا أولا لا بد من التحليل، لأن بعض الناس يحملهم الغيرة وحماية جانب التوحيد إلى حتى المغالاة في بعض التوصيف. نقول هذه الصورة ليست بدعة بل حصل فيها خلاف بين أهل العلم المتقدمين، وهو أن يقرأ القرآن ويجعل ثوابه للميت، فهذا حصل فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحصل ثوابه للميت، وذهب بعض أهل العلم وهو قول وهو رواية عند الإمام أحمد ومذهب الشافعي إلى أنه يحصل ثوابه للميت، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باقتضاء الصراط المستقيم، ونصره أيضا الإمام ابن القيم، فذكروا أن الإنسان إذا قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثوابه لفلان فإنه يصل إليه ثوابه كسائر العبادات التي يجوز فيها النيابة، كأن يتصدق ويقول هذه لفلان، انتظر شيخ، أو يحج البيت أو يعتمر ويقول هذه ثوابها لفلان. كذلك قراءة القرآن أن يقرأ ويقول هذه ثوابها، اللهم اجعل ثوابها ثوابها لفلان. ها أنت اطلق الآن من حيث هذه المسألة جائزة شرعا، ويصل إن شاء الله تعالى ثوابها للميت كما بينه أهل العلم كسائر عبادات الأخرى. إنما جاءت امرأة إلى رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي مات ولم يحج أفحج عنه، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عنه، وكذلك لما جاء رجل قال يا رسول الله مات أبي ولم يصم أصوم عنه؟ قال دين الله أحق أن يقضى. فبعض العبادات تدخله يعني يدخلها النيابة، تدخلها النيابة. طيب هذا من حيث الأصل، لكن هناك صور تجعل هذه المسألة يعني تخرج إلى حد البدعة، وهي كأن يجتمع الناس مثل ما هو الواقع اليوم، أن يجتمع الناس ويقول الفاتحة على روح فلان، ولا الفاتحة بنية التيسير، ولا الفاتحة على جميع النوايا والمقاصد ما شاء الله. فهذه هي التي يعني تصل إلى درجة البدعة، ولا يجوز إقرارها، ولا يجوز إقرارها. ففرق بين الحالتين، واضح يا إخوة؟ فرق بين الحالتين. تفضل. شيخ، قلت بدعة منكرة، السؤال جاء النبي عليه الصلاة والسلام، هل يدخل في قبيل، بس شيخ اسمع تمام نسمع السؤال، هل يدخل في قبيل الشرك الأصغر أم يبقى معصية؟ لا يبقى بدعة، مقارنة بدعة. يدخل في قبيل الشرك الأصغر؟ ما ذكرنا في المجلس الماضي، قلنا أن الشرك الأصغر لا يمكن على الصحيح رفضه، ولكنه يعرف بالأمثلة، لكن يمكن أن يطلق بناء على أن من أهل العلم يتوسع في مفهوم الشرك الأصغر، يمكن أن يطلق عليه أنه من الشرك الأصغر. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، فسمى هؤلاء المشاغلين بالدنيا عبيدا لها، عبيدا لها. فشيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم قالوا أن المعاصي، كل المعاصي تدخل يعني فيها معنى شركي. لماذا؟ لأن ما من رجل عصى الله إلا وهو مطيع لهواه، وقدم طاعة هواه على طاعة ربه، وهذا معنى شركي، معنى شركي دقيق، لكن لا يعني هذا نطلق عليه وصف الشرك، لكن فيه معنى. كذلك الذي يسأل الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه بدعة، وأهل العلم بينوها، وأنصح بقراءة كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تحدث عن هذه القضية على سبيل الخصوص الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنقول هي بدعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكما قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن ما يطلق عليها وصف الكفر. طيب نسمع من الأخ، تفضل. هو شيخ ما سمعتنا قبل قليل؟ نعم، تحدثنا عن حديث الأعمى. احنا نعم، قبل هذا العز بن عبد السلام على جلالته وإمامته، إلا أنه ما من إمام إلا وله خصة حتى تبقى العصمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما استدركه أهل العلم على العز بن عبد السلام أنه قسم البدعة إلى خمسة أقسام. نعم، لا قبل هذا يعني العز هو أشهر من قسمها بقواعد الأحكام، بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة أو بدعة مستحبة، بدعة مكروهة، بدعة واجبة، وهذا من الأخطاء في اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البدعة يعني أقصى ألفاظ العموم، فقال كل بدعة ضلالة. إذا قلنا للعز بن عبد السلام ما هي البدعة الواجبة، فيأتي بمعنى صحيح ليست بدعة، نقول طب لا تسميها بدعة، هذا معنى صحيح. يعني مثال والله البدعة المستجدة التي يلزم الأمة أن يعني تقوم به، يعني مثال استخدام الوسائل المعاصرة، هذه عند العز بن عبد السلام تعتبر من البدع الواجبة. نقول أصلا لماذا تدخل هذه في لفظ البدعة؟ ليست بدعة، ولا يجوز شرعا تسمى بدعة شرعية، إذا تدخل في معنى البدعة تدخل في المعاني العامة التي أمر الشرع بها. نعم، ما يقال سنة حسنة، يقال أمر مشروع مباح، لأن الشرع دائما في قواعده العامة أباح كل ما يقوم على المقاصد الضرورية وخدمة دين الإنسان ونفسه وعقله وعرضه، فهذه معاني عامة، لماذا نحن نحدث لها اصطلاحات قد تحدث خلطا وغلطا في معانيها؟ جيد، ولهذا كافة العلماء استدركوا على الاسم. أيضا مما سدرك عليه رحمه الله تعالى ذكر يعني أنه أجاز الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يسرك بجاه، وأيضا هذا مما سدرك عليه لأن العبرة هنا بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعل الصحابة الأخيار. ولهذا نحن من هنا أنا أقول يا إخوة، وإلى سنة كاملة أتحدى تأتي بنص واحد من أصحاب النبي أو من التابعين أو من تابع التابعين، شفت سنة كاملة لك صحابي أو تابعي أو تابع تابعي سأل الله بجاه، لن تجد أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهؤلاء هم خير القرون على الإطلاق. وكما قال الإمام مالك ما من رجل إلا ويقبل من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة، وأشار بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. طيب نعم، هو على كل حال رواية نقلت عنه، رواية نقلت عن الأكثر عنه على خلافه، الأكثر عنه على خلافه، هو استثنى النبي من بين سائر الأولياء والصالحين، استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها رواية خالفت روايات المشهورة عنه. ونحن يا إخوة في هذه المواطن العبرة فيها بماذا؟ بالنص، العبرة فيها بالنص. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى خلافه. النبي ماذا يقول؟ لا تطروني. جاء أناس إلى النبي فقالوا يا سيدنا ويا ابن سيدنا، أليس هذا قولا صحيحا؟ أليس النبي يقول أنا سيد ولد آدم؟ طيب ماذا كان جواب النبي؟ قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد ويحذر أصحابه من أن يغالوا فيه، من أن يغالوا فيه، فيجب الوقوف على ما وقف عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسعنا ما وسعه. تفضل. بالنسبة لقول الشافعية، نعم، المجلد الرابع تفسير ابن كثير الصفحة 230 السطر العاشر سورة النجم الآية 35، استنبط الشافعي رحمه الله أن قراءة القرآن لا يستحق ثوابه إلى موسى لأنه ليس من أمره يندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بنص ولا إمام، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولكن بالنسبة لباب القربات على الثلاث هو من عمل هذا، خاطر ما أكل الرجل من كسبه والولد من كسبه، هذا مثال. والصدقات من تعب، لأن أنا عندما أتصدق بشيء هذا مالي تبقى صدقتك، وكذلك العلم ينتفى به أيضا. أنت علمك، أنت جعلت تعطينا علما، هذا العلم ينتفى تعلق بجد الأصل هو من نفس الشخص. فقول الشافعي في علم في الموسى هذا ما قد هو نعم من أهل العلم، نعم من أهل العلم من تبدأ بهذا الآية تقصد هذا، وهو قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى. وأن ليس هو كما قلت الشافعي، هو حصل خلافه قول الشافعي أنه بيتجزء له ثواب الموت. لا، هو أنت تعرف المذهب، المذهب مثلا مذهب الإمام أحمد تكون عنده عدة روايات، مذهب الإمام الشافعي يكون له قولين في المسألة، فيختلف العلماء في الأصح منهما. نعم نعم، على كل حال، لكن نحن نقول المسألة خلافية وحصل فيها خلاف ولا حرج في هذا، لكن لا يقال أنها بدعة. يعني مسألة الراجح من المرجوح هذا أمرها ماذا؟ سهل، والخلاف فيها يسع، لكن لا يقال أنها بدعة، لأن هناك عبادات كما قلنا قضية الصيام، إذا ما مثلا قريبك مات ولم يصم رمضان هل تصوم عنه؟ في نص. نعم، أهل العلم ماذا؟ قاسوا على نص ما يشبهه. في نص، لكن هم فصل من أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل دفن موتى؟ دفن الرسول صلى الله عليه وسلم موتى؟ دفن. نعم. حضر ثلاث، حضر ثلاث. هل قرأ الفاتحة؟ ما قرأ. الصحابة ما قرأ، التابعين ما قرأ، التابعين بعد ما قرأ، أحمد بن حنبل قال عنها بدعة. لا لا يا شيخ، بس أبين لك. أما ما ذكرته طبعا المسألة كما قلت لا تعد أن تكون لا تعد أن تكون مسألة خلافية، يعني المسألة هو وهي قضية أن النبي لم يفعله. ففي بعض العبادات إذا كان لها أصل شرعي صحيح ولم يفعلها النبي لا يعني أنها تصفر. فهل النبي، هل تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أذن؟ ما أذن. طيب أمرنا بالأذن، ما في إشكال. هنا هناك أصول شرعية، يعني هناك عبادات النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بها، بل قام بأعظم منها، قام بأعظم منها. لكنه حينما دلت أصول شرعية كلية على صحة هذا المعنى، وهو النيابة في العبادة، النيابة يعني قاس أهل العلم رحمهم الله فيها، وذهب من ذهب منهم إلى جواز أن يقرأ ويجعل ثوابه لفلان. أما ما ذكرت من وهو قول الشيخ، لا قبل هذا كثير لا ما في إشكال، هو القول خلاف ثابت عن أهل العلم، قول الشافعي. لكن أنت قبل قليل استدرت قلت النبي نعم لم يفعلها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. أما بالنسبة للصحابة فلا، جاءت رواية أولا الإمام أحمد كان يقول أنها بدعة، نعم كان وقف أناس فقرأوا القرآن في قبر، فقال أحمد هذه بدعة، ثم ذهب. فجاءه رجل من أصحابه اسمه عبد الوهاب الوراق، عبد الوهاب الوراق، فقال أبا عبد الله بلغني عنك أمر قلت أن هذا بدعة، قال نعم، قال فما تصنع فيما رواه عبد الرزاق، ثم ذكر بسنده عن ابن عمر أنه قرأ أو أمر أن يقرأ عليه نعم بقرة، فماذا قال الإمام أحمد؟ فتوقف، ثم رجع أحمد إلى قوله. فلاحظ هنا المذهب الواحد قد يكون في رأيين، يعني الإمام يكون في قول ثم يرجع إلى قول آخر، فنحن نقول مسألة خلافية، لذا إذا ترجح له عموم قول الله وأن ليس للإنسان المتعة له ذلك، وهذا مذهب طيب. ليس تخصيصه بالفاتحة، لاحظ ابن عمر قرأ سورة البقرة، نعم. إلى تخصيصه بالفاتحة خطأ أيضا، القرآن بشكل عام إنه يسمى باب التدثرة إنه في المجلس العزاء، نعم هذا نحن نتحذر منه، نعلي الصوت أنا وأنت نتحذر فالثاني يتحذر. طيب هذا الشيخ هذا منكر، هذا منكر يا شيخ، ونحن كما قلنا حذرنا. طيب لعلنا يا إخوة نقف عند هذا الحد، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا.